تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد الله يحفظك، ما حكم استئجار الأرض من البنك وإقامة عليها مشروع الاستثمار؟ أقول أرض للبنك، ما حكم استئجارها من قبل المواطن وإقامة عليها مشروع الاستثمار من قبله؟ لا بأس، يعني يجوز للمواطن، يجوز أن يستأجر من البنك أرضا يملكها البنك. جزاك الله خير شيخ محمد. وأنت كذلك.